مش ضروري بقى انت تقول انه ما نعرف عن البخاري انه يقول في الحديث الحسن والذي تعددت طرقه، مش ضروري هذا. اصبر شوي وما صبرت الا بالله. فما دام ليس بضروري يكفي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان نفهم ان البخاري يستعمل لفظ حديث حسن كما يستعمله الترمذي، بل الامر كما قلت هو تلقاه عن امامه البخاري وشيخه البخاري، لكن الحقيقه التي نشهدها ونلمسها لمس اليد انه الترمذي تفرد باشهار واكثار استعمال لفظ حديث حسن. فاذا انا بقول ان الترمذي تلقى هذا عن شيخ البخاري وما اوردته في ظني غير وارد. طب هل هناك يعني الترمذي اخذ هذا الاستعارة عن البخاري، هل هذا بطريق الاستقراء ام عن طريق نص بعض نص ما هو ينقل عن البخاري؟ هو الترمذي نفسه ينقل عن البخاري في بعض الاحاديث انه قال حديث حسن. نعم، ولعلك ذكرت انت شيئا من ذلك. نعم. انفا اي نعم. هي. أريد أن أستفسر عنه. هناك خبر. تفضل يا عادل. ارفع صوتك. أقصد يعني أن حضرتك قلت أن الإمام الترمذي أخذ تحسين من الإمام البخاري. وفي تعريف الإمام الترمذي فيما يبدو أنه في كتابه العلل أنه عرف الحسن لغيره. هيك أولي. فالذي يبدو من تعريف الإمام الترمذي للحسن أنه عرف الحسن لغيره. فهل هو يعني في هذا التقسيم أخذوا من الإمام البخاري أم هو يعني لأنك تلتقي مع أستاذنا هنا أنت في هذا، وقد سبق أن أجبت عن هذا. الترمذي عنده نوعان من الحديث الحسن، أحدهما الحسن لذاته والآخر الحسن لغيره. فيبدو من كلامك أن الترمذي ليس عنده حديث حسن إلا الذي تعددت طرقه كما سمعنا آنفا، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء، منها أن الترمذي عنده حديث حسن لذاته، وذلك يفهم أولا من تعريفه للحديث الحسن لغيره في آخر الكتاب، ثم من تعابيره في التحسين. فإذا قال هذا حديث حسن فهو الذي أنت تعنيه، وإذا قال هذا حديث حسن غريب فهو الحسن لذاته. فإذا ليس من الضروري أن يكون البخاري يعني بالحسن الحسن لتعدد الطرق. واضح؟ طيب تفضل. أريد أن أسأل أولا يعني إذا تذكرون أو شيء، أيهما أعلى طبقة، يعقوب بن شيبة ولا الإمام البخاري؟ فإنه ثبت عن يعقوب بن شيبة أنه استعمل لفظ الحسن كثيرا، حتى في مسنده الذي طبعت منه قطعة يعني كثيرا ما كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن وما شابه ذلك. هذا مش مهم على كل حال، لأنه الأستاذ هنا ذكر عن غير البخاري يحيى بن معين وعلي بن المديني وعلي بن المديني شيخ كما تعلم البخاري. المهم أن الترمذي لم يتفرد بهذا الاستعمال، بل هو مسبوق إليه، لكن هو يحكي عن شيخه في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن. لذلك فقول ابن تيمية أن الترمذي هو الذي قسم هذا التقسيم، إن كان باللفظ كما دققنا آنفا قسمه فلا بد من تأويل كلامه، أي أشهر هذا التقسيم، وإن كان بغير هذا اللفظ فيمكن تفسيره أوضح. يرد شيء آخر أستاذي، طالما أن هذه القطعة يعني قطعة صغيرة من مسند عمر وفيها استعمال لفظ الحسن مرات عدة، يعني بجوز أكثر 15 مرة، يعني الكتاب كله 200 جزء يذكرون أو أكثر أو أقل، ألا يمكن أن يكون أستاذي أكثر؟ فبالتالي هو الذي أشهر هذا الاستعمال يعني أكثر من الترمذي على هذا القياس أو على هذا. ما هي أستاذي يعني قضية نسبية تبقى، لأنه هلا أي الكتابين أشهر في العالم الإسلامي؟ الترمذي طبعا. الترمذي أفرد هو يعقوب صاحب المسند، أفرد من حيث كثرة الاستعمال، استعمال الشخصي أكثر من الترمذي، أفترض هكذا. لكن لما كان الترمذي أشهر في العالم بيكون تعبير ابن تيمية ما في عليه إشكال،